النجمة البعيدة اللي جابتها الصدف، وإن حبك مهر عمره ما يجف. أعترف إنك أنت في كل حاجة مختلف، وإن حبي ليك كبير أكبر إن ينوصف. أعترف إنك النجمة البعيدة اللي جابتها الصدف، وإن حبك نهر عمره ما يجف. يا حنين العاشقين، يا هدايا الياسمين، البياض اللي على حلاني عزاف اللي مالي تراب. يا البياض اللي على حلاني عزاف اللي مالي تراب. أنا بحرق وانت يدر الثمين اللي في قلب الصدى. أنا عمرك وانت لي رب الحياة العمر ما وقف. أنا عطرك وصوت شوقك اللي بغيابك هتف. يا البياض اللي سراك لون السماء وبجمل إحساسه نزف. أنا بحرق وانت يدر الثمين اللي في قلب الصدى. أنا عمرك وانت لرب الحياة العمر ما وقف. أنا عطرك وصوت شوقك يا البياض اللي سراك لون السماء وبجمل إحساس نزل. أعترف أعترف وأعتذر لك.